cours numéro 4. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ماذا استفدنا في الدرس السابق؟ إن القرآن مصدر الشريعة. نعم القرآن مصدر هذه الشريعة ما الدليل؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين مهدا. أحسنت ماذا استفدنا كذلك؟ أن السنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر التشريع أيضا كذلك. نعم ما الدليل؟ قال عز وجل في كتابه العزيز من يطيع الرسول فقد أطاع الله. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. دليل آخر؟ قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صلصات الموت خلناس يا مصدر. كذلك نسيت دي فضائل. تذكرون من فضائل القرآن؟ دي فضائل عظيمة. الشيخ ابن عثيمين لاسيتي نحن نغجوتي من كلام الشيخ أبي عمرو دوسا رسالة. ها؟ تفضل. كل حرف القرآن 10 حسنات. نعم. القاري. أساس من خصائص القرآن أن السلوي كلي شك حرف دي حسنة. كذلك أن هذا القرآن أنه تبيان لكل شيء. نعم أنه تبيانا لكل شيء وصفه الله سبحانه وتعالى. كذلك يشفع لصاحبه يوم القيامة. كذلك تقدم الصلاة الذي يحفظ القرآن. نعم يا أمكم أقرأكم بكتاب الله. فضيلة أن الإمام سلويكا لبس دحف. نعم فضائل كثيرة. vous les retrouvez في كتاب البرهان أو الإتقان dans علوم القرآن. vous les trouvez dans les كتب التفسير au départ ici العلماء يعتنوا بهذا يدي رسائل في فضائل القرآن دي محاضرات دي خطب يسد أدلة كثيرة. اليوم نأخذ فصل جديد فصلا جديدا في نزول القرآن. إساس مهم تقدم معنا لأدلة أن الله سبحانه وتعالى إلى في descendre ce القرآن النزول. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل قال عز وجل كتاب أنزلناه إليك أنزلناه ونزلنا عليك الكتاب. قال عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق تبارك الذي نزل الفرقان. دونك استفدنا أن القرآن الله سبحانه وتعالى أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل avec l'intermédiaire de جبريل. الشيخ ابن عثيمين va citer des فوائد que tu comprennes t'as des bases في هذا النزول. Comment il est descendu, en combien de temps, c'est quand ça a commencé. هذا c'est مهم. المسلم خاصة طالب العلم يدو أبغ دي لا معرفة في هذا يدو علم لأن سي مهم لأن الآن سي دي فوائد في مصدر الشريعة على سخص القرآن. فتو دو سابغ كومون إلي ديسوندو كان تسكو سا كومونسي كومبيان دو تان سا سي مهم. قال الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله عليه نزول القرآن قال نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان. نعم. Donc, première chose, à quel moment ou quand est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم il a reçu ou la révélation elle est descendue sur lui par l'intermédiaire de Jibril. قبل هذا, on va voir une masala أن avant que le Coran il est descendu sur le prophète Mohammed alayhi salam, awalan Allah subhanahu wa ta'ala il l'a fait descendre Laylat al-Qadr. Il l'a fait descendre où et sur qui? Avant qu'on lise nazala al-Quran awwal ma nazala ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam fi Laylat al-Qadr. Fi Ramadan. Avant qu'il soit descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wasallam, il y a une étape. Inna anzalnahu fi Laylat al-Qadr. C'est pour ça qu'il a cité le verset. Naqra. Qala نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان. Donc on a la période رمضان. On a le jour ليلة القدر أو ست nuit ليلة القدر. قال عز وجل قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة. Elle est expliquée dans l'autre verset, c'est Laylat al-Qadr. قال إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. Et il a cité un autre verset, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. كذلك c'est expliqué par quel verset? إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالليلة المباركة qui est cité والشهر المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن dans سورة البقرة, tout ça c'est Laylat al-Qadr. لأن شهر مبارك ليلة مباركة ليس شهر رمضان. باج 121 من علوم القرآن لشيخنا أبي عمرو الستة مسألة. الستة خلاف في كيفية إنزال القرآن أي أول ما نزل. Est-ce qu'il est descendu directement ليلة القدر أنتي؟ Il y a un خلاف بين أهل العلم dans ces مسائل. Il a cité l'adilla qu'on a lu شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لأن قد يقول قائل الآن نحن les connaissances qu'on a, c'est que le Coran, il est descendu petit à petit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le début de la révélation, اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إلى آخره, jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien de temps à peu près entre le premier verset et le dernier? تقريبا 23 ans. 13 ans à Mecca et 10 ans fil Medina, la révélation. 23 ans تقريبا. Moi j'ai compris de ces 23 ans que par rapport aux événements, par rapport à... Il y a des versets qui descendent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il y a des versets Mekki et des versets Madani. Al-An, on a des versets qui montrent que Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ce Coran, il a fait descendre ce Coran شهر رمضان, en un mois. Dans ce mois plutôt. Bel dans une nuit. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Al-An, tu as deux choses. T'as ce inzel qui est cité Laylat al-Qadr et t'as la révélation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçue par rapport aux événements. Retiens ces deux choses hatta tu comprends le khilaf. Qala lakinnahum, après avoir cité les versets, qala Cheikh Abu Amr, lakinnahum ikhtalafu bi kayfiyat inzal al-Qur'an ala thalathati aqwal. Et nous on citera les aqwal, on lira les aqwal les plus importants, rubama il en a cité des autres. Qala al-qawl al-awwal, premier qawl, أنه نزل إلى السماء الدنيا أي نزل أي القرآن إلى السماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة. الله سبحانه وتعالى إلى في descend ce Coran d'un coup جملة واحدة ليلة القدر إلى في descend إلى السماء الدنيا. إلى pas fait descendre sur le prophète محمد صلى الله عليه وسلم. إلى السماء الدنيا. Le Coran il a été descendu d'un coup هنا ليلة القدر. Tu comprends qu'on l'a dit aujourd'hui, inna anzalnahu fi laylat al-qadr, ay ila sama'i ad-dunya. Thumma, par rapport aux événements, Jibril, il descend avec des versets par rapport aux événements sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 23 ans. Et c'est ça le qawl sahih. Qala annahu nazala ila sama'i ad-dunya laylat al-qadr jumlatan wahida. Thumma nazala ba'da dhalik munajjaman, ay mutafarriqan, fi 20 sana aw 23 sana. نعم الأقرب سيل دوزيام 23 23 ans 13 ans à Mecca et 10 ans في المدينة. 13 ans à Mecca, النبي صلى الله عليه وسلم il a fait دعوة et recevait des versets. Allah subhanahu wa ta'ala il lui révélait des versets par l'intermédiaire de Jibril, ce qu'on appelle les versets الآيات المكية. ثم il a fait الهجرة في المدينة et Jibril دائما il descendait sur le prophète صلى الله عليه وسلم par rapport aux événements pendant 10 ans à Mecca, toute la période de Mecca de المدينة أقصد. هذا فالصواب 23 سنة. قال على حسب الاختلاف في مدة قامته بمكة بعد النبوة على حسب الوقائع. إيه الصحيح والذي يظهر سكيل غستي في مكة 13 ans عليه الصلاة والسلام. Donc ça c'est le premier قول, c'est الصحيح. قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. قال وأخرج الحاكم والبيهقي, الحاكم في المستدرك, البيهقي في السنن, قال وغيرهما من طريق منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا وكان بمواقع النجوم وكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض. دونك جملة واحدة إلى سماء الدنيا. ثم الله سبحانه وتعالى يغفل وبروفة صلى الله عليه وسلم برابور وزملم. وفي الحقيقة سقول تجمع به الأدلة لأدلة أن الله لا غفل القرآن لن يجدست أي جملة واحدة إلى سماء الدنيا. طول أدلة طول الفرسي كي مطر أن النبي صلى الله عليه وسلم يلقى تل فرسي أتل مومان أتل أندروا. كذلك القول الأول إلانجلوب هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جبريل يدسندي chaque verset par rapport aux événements, par rapport à un temps, par rapport à un lieu, etc. Donc le qawl awwal il rassemble tous les adillah. Et c'est le qawl sahih. كذلك il cite un autre dalil. قال واخرج الحاكم والبيهقي ايضا والنسائي النسائي في التفسير قال من طريق داود ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عكرمة كذلك سان غران إليف ابن عباس قال الشيخ أبو عمرو سو أثر كي باسيتي الآن له حكم الرفع قال أنزل القرآن في ليلة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدر كما جاء في الآية إنا أنزلناه في ليلة القدر قال ثم أنزل بعد ذلك بعشرين سنة نعم قال ثم قرأ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا فسمونك القرآن إلي تغيبلي par rapport aux événements. Maintenant, بعضهم il nie des choses من الكفار ou il se moque du prophète. Allah subhanahu wa ta'ala il révélait des versets. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق avec des ayats. Ça, ça montre que la révélation elle était durant toute cette période. قال وأخرجه ابن أبي حاتم من هذا الوجه في آخره فكان المشركون إذا أحدثوا شيئا أحدث الله لهم جوابا. نعم. ça كما نبه شيخ أبو عمرو c'est pas خاص بالمشركين بل par rapport aux événements ça peut être un مشرك qui a fait une chose ou ça peut être un مؤمن un صحابي qui a fait une chose de طيب des versets par rapport aux événements فكان المشركون هنا c'est un exemple فقط ça veut pas dire que les versets sont redescendus que par rapport aux مشرك là il y a des versets maintenant ils sont descendus par rapport au الحجاب pour le مؤمن donc c'est pas que pour le مشركين كذلك un autre أثر قال أخرج الحاكم فأخرج الحاكم وابن أبي شيبة في المصنف من طريق حسان ابن حريث كأنه ابن حريث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم donc première étape الله il a fait descendre le Coran إلى بيت العزة إلى سماء الدنيا complet entier ثم Jibril, par rapport aux événements, Allah subhanahu wa ta'ala ta'alamoun, il a une hikmah. Jibril, il descend des versets au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant toute cette période. Début de la révélation à Mecca jusqu'à la mort du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est le qawlu sahih. Et Cheikh Abu Amr, il nabbih anna tous les athars qu'on a cités à Ibn Abbas, asaniduha kulluha sahiha. Le qawlu thalit qal, on ne cite pas tous les aqwal, on cite certains faqat, le qawlu thalit qal, أنه ابتدأ إنزاله في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجما في أوقات مختلفة في سائر الأوقات سأقول أنه إن أنزلناه في ليلة القدر أي le début de la révélation ça a commencé ليلة القدر وهذا c'est pas صحيح لأن اقرأ باسم ربك الذي خلق le premier verset on n'a pas de dalil أنه c'était ليلة القدر si tu تتأمل le verset du Coran إن أنزلناه أي le Coran Allah il a dit inna anzalnahu ay on a révélé on a fait descendre le Coran laylat al-qadr ça montre que c'est le Coran entier haoula ashab hada qawl ils ont voulu faire le jam' لان ils savent très bien que le Coran il a été révélé petit à petit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ils ont voulu faire le jam' avec laylat al-qadr donc ils ont dit c'est le début du les premiers versets qui ont été révélés laylat al-qadr là et des autres aqwal qu'il a cité celui qui veut les lire cette risala page 121 il a cité cette masala القول الأكثرين كما قال الشيخ سما تقدم. donc قول الشيخ ابن عثيمين نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله في ليلة القدر في رمضان. في الحقيقة الصواب لأن هنا قال على رسول الله في ليلة القدر في الحقيقة في ليلة القدر il est descendu إلى سماء الدنيا بيت العزة. ثم petit à petit la révélation au prophète محمد صلى الله عليه وسلم toute la période. اما كلام الشيخ هنا نزل القران اول ما نزل على رسول الله في نظر لان ليله القدر القران il est descendu entier الى سماء الدنيا. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم اول ما نزل عليه نعم le premier verset qui va recevoir النبي صلى الله عليه وسلم اقرا باسم ربك الذي خلق قال عليه 40 سنه على المشهور عند اهل العلم. c'est ça le مشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم il avait 40 ans. والحكمه معروفه أن الرجل quand il arrive à cet âge à 40 ans أقوى ما يكون الرجل c'est à cet âge فلعل الحكمة c'est هذا ce moment la révélation الله il est حكيم il a choisi ce moment أن 40 ans الرجل il est أقوى ما يكون لأن cette رسالة demande la قوة. قال وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء أي روي كذلك عن عطاء وسعيد بن المسيب ويجوز بن المسيب بالفتح وبالكسر قال وغيرهم وقد روي أي هذا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم a reçu le premier verset la première révélation à 40 ans هذا روي عن ابن عباس وعطاء وسعيد المسيب وغيرهم إيه المشهور إيه المعروف عند العلماء قال وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك سيسقنا الحكمة قال والذي نزل بالقرآن من عند الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل سأتمدخلنا سوحي سنزول cette révélation sur le prophète صلى الله عليه وسلم elle est bi-wasita jusqu'à ce moment là cette étape du livre on a compris quoi minan nuzul résume اولا القران نزل ومره واحده في سماء الدنيا احسنت ان القران انزل مره واحده من الله سبحانه وتعالى الى سماء الدنيا بيت العزه ما الدليل انزلناه في ليله القدر تمام ثم ينزل ثم ينزل الايه بحسب الحاجه on va voir le premier verset اقرا il a été révélé et الان on a une معلومه جديده ان cette descente et cette révélation من السماء الدنيا القران il est complet الى النبي صلى الله عليه وسلم c'est بواسطه جبريل pendant des années jusqu'à la fin de la révélation avec la mort du prophète صلى الله عليه وسلم هذا الان الترتيب اللي مفهوم قال جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام قال الله تعالى عن القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام قال على قلبك لتكون على قلبك أي قلب محمد عليه الصلاة والسلام لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين دونك القرآن إلى تغفل دانكو إلى سماء الدنيا جبريل يدسان حسب الواقع على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ce Coran, cette révélation elle est en langue arabe هذه c'est des فوائد et des معلومات طيبة dans ces versets من سورة الشعراء في القرآن قال وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة نعم جبريل إلى دي فضائل عظيمة كسيت الآن شيخ ابن عثيمين ولا يبغضه ولا يبغض جبريل ويحارب جبريل إلا ملحد كافر مجرم كاليهود كالرافضة يدتس جبريل هؤلاء سدي كفرة من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ما بالك سلوي كي يعادي جبريل عليه السلام إلي من المقربين سملك عظيم قال ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله قال تعالى نعم جبريل سي رسول الله إلى رسله أي سي l'intermédiaire entre Allah et ses messagers chaque messager qui a reçu la révélation que ce soit notre prophète Mohammed avant lui Isa avant lui Moussa avant lui Ibrahim Nuh ils ont reçu la révélation par l'intermédiaire دائما de جبريل عليه السلام فإلى ست وظيفة عظيمة أي إبلاغ الوحي قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين توصاف دي أوصاف دي جبريل وقال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى المذكور هنا جبريل وقال قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين الشاهد قل نزله روح القدس نزله من أين؟ من السماء الدنيا قال وقد بين الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده قال وتدل على عظم أو عظمة القرآن وعنايته تعالى به فإنه لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة نعم خاصة quand tu connais les أوصاف de جبريل النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه إلا في دفوة على صورته الحقيقة غطى الأفق quand il a déployé ses ailes غطى الأفق tu voyais plus le ciel tellement que Jibril il est عظيم فصص موتخ أن الله أرسل هذا الملك العظيم avec quelque chose de عظيم هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالقرآن العظيم كذلك جبريل العظيم هذا الملك كذلك celui qui a reçu la révélation notre prophète محمد صلى الله عليه وسلم إلى المنزل عظيمة إنك لعلى خلق عظيم. الحمد لله استفدنا. On a fini ce chapitre et demain on commence ou le prochain درس بإذن الله on commence أول ما نزل من القرآن. Le chapitre de Nuzul ou Asbab al-Nuzul, il est muhim jiddan. Ça va t'aider à comprendre beaucoup de choses. Nuzul, Ibtida'i, Sababi, Tamam. Tout ça, c'est des chapitres fi al-Nuzul jusqu'à al-Makki ou al-Madani kadalik. Ça a rapport avec Nuzul. L'an al-Nuzul, il est soit à Mekka, soit à Medina. Ou autre. Quand ils étaient dans des razawat, ahyanan, ils étaient ni à Mekka ni à Medina et il y avait des versets qui étaient révélés. Tout ça, c'est fi al-Nuzul. Al-Hikma min Nuzul al-Qur'an mufarraqan. Il va citer les hikam. On voulait les citer, lakin il les a cités. Page 20, on a à la fin. Il va citer les hikam. Limada, ce Coran, il a été révélé. Mufarraqan. Munadjaman. Comme on a vu. Il y a des hikam. Tartib le Coran, ça rapporte. Thumma, nouveau chapitre. Kitabat al Coran. Wa jam'u. Ça, c'est un autre chapitre. Comment il a été rassemblé le Coran. Et après le Nuzul, il y a eu le jam'u. Et ça, ça s'est fait après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Ça a commencé, via Ahd al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et ça a continué après. فالترتيب ده شيخ العثيمين اللي طيب ثم après toutes ces فوائد il va rentrer à التفسير. Vous avez vu حسن التأليف, il t'explique المصدر, il t'explique d'où il vient, il t'explique les حكم. Dès que t'as compris tout ça, il va rentrer في التفسير. الآن ce Coran t'as compris que c'est كلام الله, c'est la révélation, c'est la source. الآن il a des أصول في التفسير, il va t'expliquer le تفسير et il va te montrer الواجب المراجع etc. الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإتمام هذا الدرس المهم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.